بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 18. قال الناظم رحمه الله: والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزل. يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين، والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهما، وهو له من الأصول الواهية، وعلقوا به فروعا زاوية. والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليا باتفاق. الناظم رحمه الله ذكر في هذه الأبيات الخلاف الواقع حول التحسين والتقبيح بين أهل السنة والمعتزلة. والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلة. قبل الحديث عن هذا الموضوع من خلال أبيات الناظم، لابد أن نحدد محل النزاع في هذه المسألة. ومحل النزاع يتحدد من خلال بيان إطلاقات واستعمالات الحسن والقبح. فالحسن والقبح لهما إطلاقات واستعمالات ثلاثة. الأول أن الحسن ما يلائم ويوافق الطبع، كحسن الحلو مثلا، والقبيح ما ينافر ويخالف الطبع كقبح المر. والمراد بالموافقة والمخالفة هنا الميل إلى جلب المنافع ودفع المضار، كأن يقال مثلا: إنقاذ الغريق حسن، وهو يوافق الطبع ويلائم الطبع لأنه ينشرح له ويفرح به. واتهام البريء وعقابه قبيح، وهو يخالف الطبع لأنه يتألم منه. هذا هو المعنى الأول للحسن والقبح. المعنى الثاني أن الحسن ما كان صفة كمال، كحسن العلم والإيمان والجود والشجاعة وغيرها. والقبح ما كان، وأن القبح ما كان صفة نقص، كقبح الجهل والكفر والبخل وغيرها. ومن ذلك قول أبي ذلامة: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وهذان المعنيان للحسن والقبح لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع باتفاق بين الفريقين، لأن كلا منهما عقلي، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. فالعقل يدرك أن الحسن موافق للطبع وأن القبح مخالف للطبع، ويدرك أيضا أن العلم كمال وأن الجهل نقصان. وهذا المعنى قد أشار له الناظم في البيت 76، فقال: والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق. إذن هذان المعنيان للحسن والقبح لا خلاف أنهما عقليان باتفاق بين أهل السنة والمعتزلة. المعنى الثالث للحسن والقبح أن الحسن ما مدحه الله تعالى وما ترتب عليه التواب آجلا كإيجاب الإيمان الجنة، وأن القبيح ما ذمه الله وترتب عليه العقاب آجلا كإيجاب الكفر النار. وهذا الإطلاق الثالث للحسن والقبح هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. وهذا الإطلاق، وهو كون الفعل يوجب المدح أو الذم الشرعيين، هو محل النزاع بين الفريقين، فاختلفوا في طريقة إدراكه وإثباته، هل بالشرع أو بالعقل. وهو عند أهل السنة شرعي، أي لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع. وهو عند أهل الاعتزال عقلي، أي يعلم بالعقل ولا يفتقر إلى ورود الشرائع. فالمعتزلة بهذا يرون أن العقل يمكنه أن يدرك حسن الشيء وقبحه. مثال ذلك أن من أنقذ غريقا ففي فعله أمران، أحدهما كون الطبع السليم ينشرح لهذا الفعل، وهذا عقلي باتفاق بين الفريقين. والأمر الآخر كونه يثيبه الله على ذلك في الآخرة، وهذا هو محل النزاع. وكذلك من أغرق إنسانا ظلما فيه أمران، أحدهما كون الطبع السليم يتألم منه، وهذا عقلي باتفاق أيضا. والأمر الآخر كونه يعاقبه الله على ذلك، وهذا هو محل النزاع بين الفريقين. وإلى مذهب أهل السنة أشار الناظم بقوله في البيت 71، يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين، بمعنى أن مذهب أهل السنة هو أن التحسين والتقبيح بالمفهوم الذي سبق أنه محل النزاع أنهما لا يعرفان إلا بالشرع، فالثواب والعقاب والأحكام الشرعية وأحوال يوم القيامة لا يعلم شيء من ذلك إلا بالرسل، فالحسن ما أذن فيه الشرع والقبيح ما نهى عنه، ويدخل في الإذن الواجب والمنذوب وكذلك المباح تجاوزا، ويدخل في المنهي عنه الحرام والمكروه وكذلك خلاف الأولى توسعاً. ومن العلماء من لا يدخل المكروه بقسمه. قال الشنقيطي في المراقي في مفهوم الحسن والقبيح الشرعيين: ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. المراد بقول الناظم وضده هو التقبيح. المراد بقوله وضده هو التقبيح. يقول أهل السنة التحسين وضده، ضد التحسين هو التقبيح. فالأصوليون أطلقوا مقابلة الحسن بالقبح، وفيه نظر، لأن الذي يقابل الحسن هو السيء. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وأيضا فالقبيح أخص من السيء، كما أن الجميل أخص من الحسن، بدليل قولهم: الحسن الجميل للترقي من الأدنى للأعلى. فينبغي مقابلة الجميل بالقبيح والحسن بالسيء. نبه على ذلك البرماوي الشافعي في شرح ألفيته نقلا عن جمال الدين الأغماتي في كتابه المطالع. ثم قال الناظم رحمه الله متمما مذهب أهل السنة فقال: والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر، بمعنى أن العقل قبل الشرع لا نظر له في إثبات الأحكام. فالعقل ليس بأصل معتبر استقلالا اللهم إلا إذا كان تابعا ومعضدا لدليل نقلي. وهذا المعنى الذي أشار له الناظم في هذا البيت: والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. هذا المعنى هو نفس المعنى الذي ذكره الناظم سابقا عند قوله: ودى الدليل في الأصول ليقع معتمدا أصلا ولكن متبع. ودى الدليل، الإشارة إلى الدليل العقلي، ودى الدليل في الأصول في الأحكام الشرعية لا يقع معتمدا، لا يكون معتمدا أصلا ولكن متبع، بمعنى أنه يكون تابعا للدليل النقلي. وأشار إلى نفس المعنى وأشار الناظم رحمه الله إلى نفس المعنى عند قوله سابقا: وإن يكن العقل لنقل عضد فالنقل متبوع بحيث وجد، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. ودليل أهل السنة على هذا القول، وهو أن التحسين والتقبيح يدل عليهما الشرع، التحسين والتقبيح الشرعيين بمعنى أن العقل لا يستطيع أن يدرك ذلك. الدليل دليل أهل السنة على ذلك القول أو على هذا القول المذكور هو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد نفى الله التعذيب قبل البعثة، فينتفي ملزومه وهو الحكم، وهو استدلال، وهذا الاستدلال هو استدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم. وتقرير هذا كما في رفع النقاب أن يقال: لو ثبت التكليف قبل بعثة الرسل لثبت لازمه وهو التعذيب، لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. لكن التعذيب منثف لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا انتفى اللازم الذي هو التعذيب انتفى الملزوم الذي هو الحكم وهو التكليف، لأن نفي اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، فيقتضي ذلك اللا حكم قبل البعثة. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان أو لبيان مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح بالمعنى السابق، فقال: وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهما. وسنقف عند هذه المسألة إلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.